وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. بقي عندنا قضية مشكلة إلى الآن، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الحديث الثاني اللي في هذا كل ذلك لم يكن، وأشرنا في الأسبوع الماضي بأنه هناك عندهم فرق بين دخول النفي على الكل أو تأخر النفي عن كل. كل ذلك لم يكن لها معنى، لم يكن كل ذلك لها معنى ولا لا يا جماعة؟ كما يقولون فرق بين نفي الكل أو كما يقولون إيش؟ والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع كما يقول صاحب السلم. فهنا إذا قيل كل ذلك لم يكن يعني ما في ولا واحد من هذا، ولذا كان نقيض هذه القضية كما يقولون موجبة جزئية، بعض ذلك قد كان، وقال كل ذلك لم يكن، لا نسيان ولا قصر صلاة، فقال لا بعضه كان، إما نسيان ولا قصر، بخلاف ما لو قال لم يكن كل ذلك، يبقى إذن محتمل أن يكون بعضه ولا لا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن تساوي ما قصرت ولا نسيت ولا لا؟ ما قصرت ولا نسيت. وش الحل في هذه؟ هو حصل واحد من هذا ولا لا؟ ايش هو؟ ها؟ ما هو القصر؟ النسية. وكيف نسي؟ هنا يقف بعض الناس وقضية طويلة عريضة، كيف ينسى صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا رسول عليه الصلاة والسلام، فإذا تطرق النسيان إليه يمكن ينسى بعض الوحي؟ قالوا لا، جاء في بعض الآثار وكما يقول ابن عبد البر وغيره لم يأتي إلا من طريق مالك وغير مرفوع، أي غير متصل، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منقطع. إني لا أنسى ولكني أنسى لأسنة. فقالوا لم يكن له أصل أبدا ولم يوجد إلا عند مالك فلا صحة له. وابن عبد البر يقول يكفينا أنه جاء عن مالك، إذا جاء الحديث عن مالك فهو النجم يكفي. ولكن يا إخوان إذا نظرنا إلى هذه القضية من القياس علمي نجد قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، من المحتمل في النسخ في القرآن أن ينسخ الله ما شاء بما شاء أو ينسي رسوله ما شاء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا ممكن أحد أمرين، إما النسخ وإما الإنساء، ما هو النسيان؟ الإنساء. والنسيان على هذا المبدأ هل هو اختياري ولا إجباري؟ النسيان اختياري ولا إجباري؟ إجباري. وهذا الإجبار له أحد طريق، إحدى طريقين فقط، إما الشيطان وإما الرحمن. لأن فتى موسى قال إن إيش؟ قبل فيه إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن في حق الرسل هل الشيطان يتسلط عليهم فينسيهم؟ لا وكلا. فإذا وقع منهم نسيان يكون من من؟ من الرحمن. وإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أثر بأي طريق كان عن إمام جليل كمالك وقد يخفي السند عنا او يقطعه، وبين بانه صلى الله عليه ينسى ليشرع ليبين. وقد جاء مصداق ذلك، لو لم يأتي هذا العمل كيف كنا نعلم، وهو الامام مدة حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كنا نعلم حكم من نسي في مثل هذه الحالة؟ ما كنا علمنا. اذا نترك هذا البحث جانب ونكتفي بما وقع فعلا، وانه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين واستوضح او اخبر واجيب فاتم صلاته، وجبر هذا النسيان الذي وقع في الصلاة بان اتم وبنى على ما كان عليه، ثم سجد السجدتين بعد السلام وهو جالس، يعني لم ينشئ قياما لها ليجلس او تكبيرة احرام لها، ولم يذكر تشهدا بعدها ولا سلام. وبالله تعالى التوفيق.